الحمد لله ذي العزة والجلال والقوة والكمال، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وزكى وحج وصام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، إذ ما خاب من اتقاه، ولا أيس من رجاه، ولا ذل من أعزه، ولا عز من أذله، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، حجاج بيت الله الحرام، لقد حللتم أهلا ووطئتم سهلا في بيت الله الحرام، مكة المكرمة، البلد الأمين، أم القرى، دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فها هي أفئدة من الناس تتقاطر إلى هذا البيت العتيق، تهوي إليه أفئدتهم قبل أجسادهم، يفدون إليه رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. إن من تأمل قصة هذا البيت العتيق وما مر به عبر القرون والعصور، وهو شامخ البنيان ثابت الأركان، بدأ في واد غير ذي زرع، لا ماء به ولا شجر، لا ماء به ولا شجر ولا شيء، خلاء بلقع ليس به أنيس ولا جليس. ونراه اليوم بيتا معمورا لا تمر لحظة إلا وفيه طائف أو راكع أو ذاكر أو ساجد، بلد كان لا يقصده القاصد إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن شد الرحل إليه مظنة من مضان الهلاك، إما تيها أو جوعا وعطشا أو قطعا للطريق. وربما كان يقال عنه قديما الذاهب إليه في عداد المفقود والعائد منه كالمولود، لبعد المسافة ووعورة الطريق وقلة الزاد والراحلة. وقد أشار إليه المولى بقوله: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال المفسرون: هي مكة، وتتوالى نعم الله وتتوالى نعم المولى سبحانه على عباده، فيخلق ما لم يكونوا يعلمون به ولا يحتسبون، فيذلل لهم ركوب ثبج الهواء والبحار والبراري، ويؤمن لهم الطريق، وينعم على عباده بالمركب الرخي والرزق الهني والمسكن السلي، ويكرم عبادا حملهم خدمة الحرمين الشريفين ليفيضوا فيه مما أفاء الله عليهم، فيسخرون نعمة الله خدمة لوفود بيته الحرام في صورة لو ذكرت لأسلافنا لوصف راويها بالخبال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك كله ومع ذلك كله عباد الله، فإن السفر قطعة من العذاب، وورود عرصات المناسك بأركان الحج وواجباته وسننه لم يأتي في شريعتنا الغراء في دائرة الترفه أو التنعم، كلا، بل إن الحج عبادة تميزت باشتراك الجهد البدني والمالي فيه، ومهما بلغت وسائل الراحة والترفه مبلغها في هذا العصر فلن يعفي أحدا من التفث والشعث والمشقة، إذ عرصات المناسك إنما هي امتحان للمرء المسلم أيصبر أم يضجر. وما منع الحاج مما كان حلالا عليه قبل الإحرام إلا لحكمة يعلمها سبحانه تشعر الناسك بالنصب والوصب والمشقة في ذات الله سبحانه. وإلا فما معنى المنع من قص الشعر وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط والخطبة والنكاح ومعاشرة الزوجة إن لم يكن من أجل استحضار نعمة الله على العبد حال الترفه وترادف النعم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إنما لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وحينما يمتنع الحاج والمعتمر عما حرمه الله عليه حال النسك وهي كلها من وسائل الترفه، ليرسخ في أفئدتهم مبدأ الوقوف عند حدود الله والسمع والطاعة له فيما أباح وفيما حرم، لا يجادلون في حرمة ذلك ويتلقونه بعين الرضا والتعبد للواحد القهار الذي منعهم من مزاولة وملابسة ما نهاهم عنه، فيدركون أن الحكم لله وحده والأمر لله وحده، وأنه لا معبود بحق إلا الله، إذ لك أيها المرء المسلم أن تجادل كل من منعك حقك أو أراد أن يجردك من ثيابك أو يمنع عنك زوجك أو منعك من قص شعرك وتقليم ظفرك إلا الله سبحانه، فإنه لا يسأل عما يفعل، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبمثل هذا تصقل النفوس المؤمنة من خلال توثيق الصلة بالله في الحج وتجديد الولاء له بالتوحيد في صيغة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي صيغة التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عند الإحرام وفي عرفة وعند رمي الجمار، وكأن ذلك التوحيد علامة على أن من أراد أن يغفر الله له فليوحده حق توحيده وليجعل الأمر كله لله، خلقا وعبادة وأمرا ونهيا، لا مبدل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحدا. ولهذا عباد الله، كان جزاء من أقام شعائر التوحيد في الحج ولم يرفث ولم يفسق أن يرجع كيوم ولدته أمه، كما صح الخبر بذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الباري سبحانه قد جعل اجتناب الكبائر سببا في كفارة الذنوب، كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فإن ترك الشرك بالله أكبر كان أو أصغر، وإقامة التوحيد من باب أولى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبيه الداعي إلى رضوانه، وبعد. فاعلموا عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، أن من مقاصد الحج إقامة ذكر الله بالتوحيد، فتارة يكون بالتلبية، وتارة يكون بالتهليل، وتارة يكون بالتكبير، وكلها أذكار تؤكد انفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهكذا تظل جموع الحجيج تجأر بذكر الله، لها هدير لا ينقطع، يستحب لهم ذلك كله، حال القيام والقعود والمشي والركوب والاضطجاع والنزول والسير، للمحدث والجنب والحائض، في الليل والنهار، وعند الأسحار، وفي أدبار الصلوات. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، فقال: العج والثج. رواه الترمذي. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. وفي الحديث الآخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. ومما يدل على ذلكم وأن أعمال الحج معمورة بذكر الله، أن الله سبحانه حينما ذكر رمي الجمار في كتابه العزيز أتى بلفظ الذكر، حيث قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي السعي عباد الله يقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ثم وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن هنا يستحضر كل مؤمن موحد أن الله سينجز وعده لمن وعد، وأنه لا يفل كيد عدوهم ويفرق شملهم إلا هو سبحانه، فهو القاهر فوق عباده وهو على كل شيء قدير، وأن النصر من عند الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأما العباد فلا حول لهم ولا طول إن لم يكن لهم نصر من الله وفتح قريب، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ولعل من اللطائف في كون إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موضع الصفا والمروة ليذكر فيه نعمة النصر وإنجاز الوعد، أنه هو الموضع التي كانت تقطعه هاجر أم إسماعيل عليه السلام تبحث فيه عن الفرج وكشف الكربة، تبحث عن الماء لابنها الرضيع، فيكشف الله أمتها ويفرج كربتها. ومن اللطائف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حينما ضيق عليه في مكة وأخرج منها وقف بالحزورة، قيل إنها عند الصفا، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد. فحري بكل حاج أن يستلهم هذه العبر والعظات، وأن يستحضر وهو يقف على الصفا والمروة ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم